بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي للمسلم تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صناعة الكلام له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. ثم ساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فحدثهم فهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. والسجع أيها الإخوة هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، وتكلف ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. قال الأزهري رحمه الله: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهان، كما في قصة المرأة من هذيل. يشير رحمه الله إلى ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل أي يهدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخواني الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ولذا عد بعض أهل العلم تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة. قال القرطبي رحمه الله: ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعارة، ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. انتهى. أيها الإخوة المستمعون، والسجع المذموم في الدعاء هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه في تصنعه، فيشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع، ويلهيه عن الضراعة والافتقار. فأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف ومن غير قصد إليه فلا بأس به. قال السفاريني رحمه الله: ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الخشوع، وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف سجع فليس بممنوع. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس المتقدم في ذم السجع في الدعاء قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة انتهى. أيها الإخوة المستمعون، وينبغي للداعي أن يتجنب اللحن في الدعاء، ولا سيما إذا كان اللحن محيلا للمعنى مخلا بالمقصود مفسدا للمراد، فإن الإعراب عماد الكلام وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد، وربما انقلب المعنى باللحن إلى معنى باطل أو دعاء محرم أو نحو ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه، قال الله عز وجل لعيسى إني ولدتك فقالوا إني ولدتك فكفروا. ويذكر عن الأصمعي أنه مر برجل يقول في دعائه يا ذو الجلال والإكرام، فقال له ما اسمك؟ قال ليث، فأنشأ يقول ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه فلا يجيب. ولهذا ينبغي على الداعي تجنب اللحن في الدعاء إن كان مستطيعا لذلك، إن كان مستطيعا لذلك قادرا عليه، وإلا فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دعا دعاء ملحونا، فقال له رجل ما يقبل الله دعاء ملحونا، فأجاب رحمه الله بما نصه من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف، وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه سواء كان معربا أو ملحونا، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب، قال بعض السلف إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في دعائه تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه، والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، ولا يجوز للمسلم أن يتحرى في دعائه أنغاما معينة أو تكلفات في الأداء من خفض ورفع أو تطريب وترجيع أو نحو ذلك، مما يسميه البعض في زماننا ابتهالات، ويجعل له أداء معينا شبيها بالتغني، فمثل هذا لا يجوز، لأن مقام الدعاء مقام طلب وإظهار حاجة وتضرع إلى الله، وليس مقام تغن، وهو مقام خضوع وعبودية، وليس مقام إظهار للصناعة النغمية، وهو مقام ذل وخضوع وإيمان، وليس مقام شغل للخواطر بتنميق الأداء وإقامة الأوزان، والله وحده الهادي والموفق ووحده المستعان. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.